أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول كلامه على البيان، بعد أن بين أو شرح موضوع الإجمال ووجوه الإجمال وأسباب الإجمال، وعرض للمسائل التي اختلف فيها العلماء هل هي من قبيل الإجمال أو ليست هي من قبيل المجمل أو ليست من قبيل المجمل. ذكر البيان كعادة الأصوليين في ذكر البيان بعد الإجمال، لأن الذي يحتاج إلى البيان هو المجمل، فالمجمل الحكم الأصل في حكمه التوقف واعتقاد حقيته إن كان ثابتا، والبحث عن البيان. وإن كان البيان نوعين، وإن كان البيان نوعين، بيان البيان الأول بيان أتى ابتداء لم يسبقه إجمال، وبيان مسبوق بإجمال. فكونهم يذكرون البيان بعد باب المجمل معناها أنهم يبينون أو يوضحون أحكام البيان الذي سبق بإجماله. البيان معناه الظهور أو الإظهار أو الفصل، كأبان الشيء قطعه، فصل في فصل. والبيان هو الوضوح، فإن كان وضوحا ابتداء فهو البيان الابتدائي، وإن كان وضوحا بعد سبق خفاء فهو بيان ما يحتاج إلى بيان، بيان ما يحتاج إلى بيان. لأن المجمل يحتاج إلى بيان، وكذلك العام قد يحتاج إلى بيان لو كان مخصوصا، والمطلق يحتاج إلى بيان لو كان مقيدا، والحقيقة تحتاج إلى بيان لو أريد بها غير الظاهر، وهكذا. المشكل يحتاج إلى بيان لإزالة الإشكال. فهنا قال البيان بمعنى التبيين، لغة الإظهار أو الفصل. الفصل هو تمييز شيء عن شيء، تمييز شيء عن شيء، هو فصل. واصطلاحا منه الإبانة. الإبانة أبانه بمعنى قطعه، أبانه بمعنى أظهره. واصطلاحا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، التجلي والوضوح يعني. وهذا التعريف هو تعريف الإمام السيرفي شارح الرسالة للإمام الشافعي، قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح، الإيضاح، إخراج، إيضاح. قال فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا. وإن كان يسمى بيانا لغة، وعند بعض أهل الاصطلاح يسمى بيانا، ويسمى المبين بنفسه، هو بين بنفسه، قل هو الله أحد بين بنفسه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد بين بنفسه. تفسيره أو تأويله تنزيل، تأويله تنزيل، تفسيره قراءة واضح. فجدوهم 80 جلدة. قال فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا، أي عند المصنف. طبعا هذا اختيار المصنف تبعا للإمام ابن السبكي وغيرهما يستشكل هذا التعريف، يقول إن هذا التعريف فيه ألفاظ غريبة وهي أصعب من المعرف. فالبيان من الوضوح بمكان، أو إنه أوضح من معنى الشيء ومعنى الحيز ومعنى الإشكال ومعنى التجلي. يعني فلفظ الحيز لفظ يعني لا يفهم حقيقته إلا فلاسفة، الحيز والإشكال والتجلي، فهو تعريف للشيء بما هو أشد خفاء منه. هذا اعترض بعض العلماء وقالوا أن هذا التعريف أيضا غير جامع لأنه لم يشمل جميع أنواع البيان، حيث إن من البيان ما هو بيان ابتداء ومنه ما سبق بإجمال، وهذا تعريف للبيان الذي سبق به بإشكال أو إجمال. لذلك يقول إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح. فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا، هذا معنى البيان عند الشيخ زكريا، أو ما ارتضاه الشيخ زكريا، قال وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكل لحاجته إليه، لمن أريد فهمه المشكلة لحاجته إليه بأن يعمل به أو يفتي به بخلاف غيره. يعني حكم البيان، حكم البيان الوجوب أو الند أو الوجوب، أي نوع من أنواع الوجوب أو أي قسم من أقسام الواجب. فقال يجب البيان لمن أريد فهمه المشكلة، لمن احتاج إلى أن يفهم المشكل يجب البيان له، وهو يجب أن يبحث عن البيان كان من أهل النظر البحث لما يجب أن يبين له المشكل لحاجته إليه. وقوله لحاجته إليه معنى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت، هو معنى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني حاجة المكلف إلى العمل في وقت العمل. فمثلا لابد من بيان الصلاة لمن بلغ، الذي بلغ لابد أن يفهم الأحكام ومنها الصلاة، ينبغي أن يبين له أنه يجب عليه أن يغتسل وأن يصلي الظهر، وأن الظهر ركعتان إلى 4 ركعات، والظهر يجب في هذا الوقت، وأن الركعة ينبغي أن تشتمل على هذه الأركان، وهكذا. وكذلك إنسان بلغ ماله نصابا يجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة فيما تحت يده من مال، ليس أحكام الزكاة كل أحكام الزكاة، ولكن هو عنده زكاة مال يعرف حكم زكاة المال، عنده زكاة زروع يجب أن يفهم الواجب عليه في هذه الزروع، وهكذا. أتى رمضان، رسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هو يبين كأنه يقول أنا أبين. وقال لتأخذوا مناسككم، خذوا عني مناسككم، وقال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، تعلموا مني. وكان أحيانا يطوف على البعير حتى يراه الناس فيقتدوا به. كان يرسل من يبين في منى، يطوف على الناس في منى يبين ويشرح، يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يبين عنه فيوضح للناس مناسكه. قال وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه المشكلة لحاجته إليه بأن يعمل به. كما قال لتأخذوا مناسككم، قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، وهكذا في كل موطن النبي صف الحج النبي يبين. وكذلك في الصلاة يبين أن الناس بحاجة إلى فهم أحكام الصلاة، أو يفتي به، أو يفتى به بأن يعمل به أو يفتى به، بخلاف غيره فإنه لا يجب البيان في الحال. يعني ممكن أن تأتي فتسأل عن باب من أبواب الفقه فأقول لك يعني في الأسبوع القادم، أنك تسأل عنه تعلما، تسأل عنه للتفقه، فهذا يمكن تأخيره، لأن الحاجة ليست داعية إلى العلم به الآن. فلو دعت الحاجة بأن كان الوقت وقت عمل أو كان الوقت وقت فتوى لمن احتاج يجب البيان. ثم قال والأصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول، بل أولى، لأنه أدل بيانا لمشاهدته، وإن كان القول أدل حكما لما يأتي. ما به يكون البيان؟ البيان يكون بالقول، بأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بقوله. السنة القولية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل الفعل يقع بيانا أيضا كالقول؟ إذن هناك اتفاق أن القول يقع به البيان، أن القول يقع به البيان. وهل الفعل أيضا يقع به البيان كالقول؟ فأن يبين النبي بفعله الأصح، نعم، لكن مقابل الأصح ماذا يقول؟ وسيأتي. الأصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول، بل أولى، لأنه أدل بيانا لمشاهدته. يقول إن الفعل أدل بيانا في قضية التأسي القدوة، ولأن بعض الأحكام لا تتبين بالقول بيانها بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، أول مقام للنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أنه صلى عليه وكبر أمام الناس وقرأ وركع، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرة ونزل فسجد في أصل المنبر ثم صعد فأكمل. يبين في مكان مرتفع، بل النبي صلى الله عليه وسلم بينت له الصلاة بالعمل بالفعل. فجبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله، أول حديث في الموطأ: ألم تعلم أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله. إذن حتى جبريل عليه السلام لم يأتي فصلى به الصبح مثلا ثم قال له الظهر ولكنه 4 ركعات، المغرب ولكنه 3 ركعات، العشاء 4 ركعات لكنها جهرية. لم يقل هذا، لما كل صلاة نزل فصلى بالنبي، وصلى به 10 صلوات، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، واليوم الثاني ليبين له حدود الصلاة الوقتية، حدود الزمنية لكل صلاة، قال له الوقت ما بين هذين. بيان بالفعل وفي كل صلاة، لأن بعض الصلوات يختلف عن الآخر في الجهر والسر وفي عدد الركعات وفي الوقت، وفي الوقت. فنزل فصلى به، وجاء عربي يسأل النبي عن المواقيت فلم يشرحها له نظريا، فكان هناك حديث في المواقيت، ولكن قال له صل معنا. فصلى النبي يومين، يوما في أول الوقت ويوما في آخر الوقت، ثم قال له ما قال له جبريل: الوقت ما بين هذين. لبيان بالفعل في لتأخذوا عني مناسككم، بيان بالفعل. والصحابة يقتدون بالنبي في رمي الجمرات، يرمقون رسول الله متى ما رمى يرمون، إذا طاق يصفون معه. ويبين الأحكام، يأتي المعذورون فيستأذنون فيأذن، إلى غير ذلك، وتأتي أسئلة وتأتي استشكالات فيسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الترتيب والتقديم والتأخير في يوم النحر. الحديث كثيرة جدا في هذا. هذا بيان بالفعل وهو أدل من حيث الاقتداء، لكن من حيث الدلالة اللفظية وبيان المعاني اللفظ أدل، لأن الألفاظ لها دلالات منضبطة والفعل محتمل. فعل يحتمل، هو فعل النبي، هل فعله هذا واجب أو سنة أو خاص أو خاص به صلى الله عليه وسلم؟ هل هو واجب أو سنة أو خاص به؟ محتمل. فالدلالة دلالة الفعل محتملة ودلالة القول منضبطة من حيث أو أضبط من حيث بيان المعنى. والفعل أدل من حيث الاقتداء. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في عام الحديبية، أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا، أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يرجعوا من الحديبية إلى المدينة من غير نسك. شق عليهم ذلك فلم يمتثل واحد منهم، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مهموما على أم سلمة فقالت ما لك؟ قال لها هلك الناس، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت لا عليك يا رسول الله، الأمر عليهم شديد. قال على على على أبواب البيت ومعهم الهدي ويلبسون الإحرام ويلبون ثم يردون، فصعب. ولكن يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا، فاعمد إلى هديك فانحره وإلى رأسك فاحلقها، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. هذا قول وفعل، القول لم يمتثل أحد. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وأمر الحلاق فحلق رأسه، فقام الصحابة مسرعين إلى هديهم فنحروا وإلى رؤوسهم فحلقوها. قال بعضهم حتى كاد بعضنا يقطع رقاب بعض من شدة الإسراع والحزن لأنهم أخروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فالذي يقول إن القول أدل مطلقا غير صحيح، أو الذي يقول الفعل أدل مطلقا غير صحيح. فالقول أدل من حيث المعنى، والفعل أدل من حيث التأسي والاقتداء، وكلاهما محل للبيان، وكلاهما بيان، وكلاهما يبين به. ولذلك قال فإن كان ذلك قال والأصح أنه أي البيان قد يكون بالفعل كالقول بل أولى، لأنه أدل بيانا لمشاهدته، وإن كان القول أدل حكما. يعني في الدلالة على الحكم أدل في بيان الحكم، واجب مندوب مباح مكروه حرام لما يأتي، من أن الدلالات منضبطة إلى يعني أكثر ضبطا من الأفعال. وقيل لا، هذا هو القول المقابل للأصح، أن الفعل لا يصلح أن يكون بيانا. هذا قول ضعيف، لكن ننظر، هذا قول قيل وله وجهة فلننظر في هذه الوجهة. وقيل لا لطول زمنه، لطول زمن إيه؟ لطول زمن الفعل، الفعل يطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول. لماذا نؤخر البيان؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز، وذلك ممتنع. وقيل لا لطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع. قلنا لا نسلم امتناع. لماذا تأخير البيان بالفعل ممتنع؟ لماذا هو ممتنع؟ لا نسلم امتناع، بل هو صحيح وجائز، بل واقع، فقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيل في البيان بالفعل إن الفعل محتمل فلا يقوى على البيان، لأنه قد يكون خاصا بالرسول، ثم إنه قد يكون دالا الفعل يدل على الإباحة ويدل على النجد ويدل على على الوجوب. ف يعني هو بنفسه فيه غموض أو فيه عدم اتضاح، فلا يوضح غيره، مبهم لا يوضح غيره، وهذا خطأ. فالبيان واقع بالفعل، ونرى الأفعال مبينة. يعني قال والبيان بالقول فقوله، يمثل للبيان بالقول فقوله صفراء فاقع لونها بيان لقوله بقرة. في خلاف طبعا ما معنى أمنع، ما معنى أمنع يعني إيه؟ يعني مطالب الدليل، يعني أنت ترى أنه في حكم النفي والنفي لا دليل عليه؟ لا، المنع، من أراد أن يمنع فليأتي بوجهة لمنع، لكن مجرد أن يقول أمنع وعليك أنت البيان وحدك، حتى النافي قد يطالب بالدليل إن كان نفيه متضمنا إثباتا ولو من وجه، لأنه يقول يعني هذا أمنع صحة دليلك أو أمنع دلالة هذا الدليل على كذا، فليبين وجه ذلك. وفي قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت لا، فيه في قوله تعالى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالب النافي بالدليل، لأن نفيه اقتضى دعوة، أن يقول سيدخل الجنة اليهود وحدهم والآخرون يقول سيدخل الجنة النصارى وحدهم، فقال الله أقيموا البرهان على أنكم وحدكم المستحقون لدخول الجنة، فيطالب. ليس في كل المثبت لابد يطالب بالدليل، لكن النافي يطالب بالدليل إن كان نفيه يتضمن دعوة، كان نفيه يتضمن دعوة. يعني حينما تقول لهل فلان موجود، أقول لا ليس فلان موجود، أقول أقم الدليل أن فلان ليس موجود، يعني الأصل لأن النافي معه حجة وهي الأصل. ما هي ما هو الأصل؟ الأصل العدم، الأصل العدم. يقول أنا لم أرى فلان، هل دليل أنك لم ترى؟ لم أقل كذا، فقلت في حقي كذا، لم أقل، قل ما الدليل أنك لم تقل؟ الأصل، الأصل أنني لم أقل، الأصل، الأصل العدم، هذا هو الأصل، أنا متشبث بالأصل. ومن قال إن أنا قلت يأتي بالبينة، بمعنى أنه يأتي بشاهد أو يكون معه مسجل أو يكون. قال: والبيان بالقول كقوله تعالى: صفراء فاقع لونها، بيان لقوله بقرة لما قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تذبحوا بقرة، فبقرة مطلق، والمطلق قد يكون باقيا على إطلاقه فتجزئ أي بقرة تذبح، وقد يكون مقيدا فيحتاج الأمر إلى بيان التقييد، إلى بيان المراد بالبقرة ما هي. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة ما هي. لا أنا قلت قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. قالوا: هذا بيان لقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذا هذا التفسير أو هذا التمثيل لا يستقيم إلا على قول إنها بقرة مقيدة، وأنهم فهموا التقييد، فهموا أنها مقيدة واحتاجوا للاستفسار، بدليل أنهم سألوا فأجابهم، وسألوا فأجابهم، وسألوا فأجابهم. ولو كانت مطلقة لكان سؤالهم عبثا ولما استحقوا الجواب، لكن الجواب من الله سبحانه وتعالى على سؤالهم أو على أسئلتهم دال على أنها بقرة مقيدة. أما على تفسير الذي نقل عن ابن عباس أنها كانت بقرة مطلقة وأنهم شددوا فشدد الله عليهم، فلا يستقيم المثال هنا، لا يستقيم المثال هنا. قال: والبيان بالفعل، وبالفعل يعني والبيان بالفعل كخبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. ففعله بيان لقوله تعالى: أقيموا الصلاة. وبفعله تبينت أعداد الصلوات وأعداد الركعات ومواقيت الصلاة وما يفعل في كل ركعة، وما هو واجب وما هو مندوب وما هو أقل وما هو جائز سائر. قال: وقوله صلوا إلى آخره ليس بيانا. فقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي ليس بيانا، لأنه ليس بمجرده بيان، بل هو دلالة على طريق البيان، دلالة على طريق البيان، هو دلالة على أن الفعل بيان. هو حينما قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، هم فهموا الصلاة من هذا القول ولا من الفعل؟ فهموا من الفعل. إذن الفعل هو البيان، إذن الفعل هو البيان. فقوله وقوله صلوا، ممكن واحد كأنه يجيب على سؤال، البيان حصل بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فالبيان هنا بالقول لا بالفعل. فقال: لا، ليس البيان هنا بالقول، لأن قوله صلوا إنما هو إشارة إلى طريق البيان وهو الفعل، وليس هو في ذاته بيانا. فصلوا إلى آخره ليس بيانا، وإنما دل على أن الفعل بيان. ومن الفعل التقرير والإشارة والكتابة. أيضا هذا جواب عن سؤال، إذا كان الإمام قد قال ويكون بالفعل، والأصح أنه يكون بالفعل يعني كما يكون بالقول، فأين البيان بالكتابة، وأين البيان بالإشارة، وأين البيان بالتقرير، وأين البيان بالسكوت بالترك؟ قال كل هذا بيان بالفعل، فالبيان بالتقرير وهو السكوت عن الإنكار بصورة أو على وضع يفهم منه البيان أو الإقرار، فالبيان بالسكوت على وجه يفهم منه الإقرار، كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد حينما أكل الضب. وقد يصحب التقرير ضحك، استفسار، قول، تأكيد، القول تأكيد للإقرار، فمن الفعل التقرير، فالتقرير سكوت، فهل السكوت فعل؟ نعم، الترك فعل في الأصح، الترك من الأفعال، فالسكوت وهو ترك الكلام بيان أو هو فعل، السكوت فعل. وكفنا بالنهي مقصود النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. وقد وصفه القرآن بأنه فعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، اللي هو عدم التناهي، عدم التناهي، ترك التناهي، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدقوا بها على نفسك، وصفها بالفعل. وغير ذلك الأدلة كثيرة في هذا. والإشارة إشارة المفهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا وهكذا وقبض في الثالث، يعني يكون مرة 30 ومرة 29، هذا إشارة مفهمة. وقوله لابن أبي حضرت، قوله في حديث ابن أبي حضرت الذي كان يقاضيه دينا، وقال ضع من دينك هكذا، وأشار بيده يعني الشطر، فقال قد فعلته يا رسول الله. والكتابة بيان بالكتابة، وليس بالضرورة أن يكتب النبي بيده، بل بأمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة، كما كتب للملوك، وكتب مقادير الزكوات، وكتب لأناس طلبوا الكتابة اكتبوا لأبي شاه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وقد قال صاحب الواضح من الحنفية في الأخيرين، نعم وقد قال صاحب الواضح من الحنفية في الأخيرين اللي هو الإشارة والكتابة، لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما. والمتقدم من القول في ثاني والأصح أن المظنون في الحقيقة يبين المعلوم، المعلوم اللي هو المتيقن قطعي، يعني الظن يبين القطع، يبين المعلومة والأصح أن المظنون في الحقيقة يبين المعلوم، يعني الظن يقوى على بيان القطع لكن لا يقوى على نسخه. وقيل لا، لأنه دونه فكيف يبينه؟ قلنا لوضوحه. ثم قال والأصح أن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان أي المبين، والآخر تأكيد له وإن كان دونه قوة. يعني لو بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أو المشكلة أو المجملة بقوله وفعله فبأيهما يكون البيان؟ أولا هناك تفصيل، لأن البيان بالقول والفعل إما أن يكون متعاضدين، يعني يأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة ويقرأ هو بالفاتحة، قولين متعاضدين، لكن بما وقع البيان؟ وقع البيان بالأول منهم أيا كان، قولا أو فعلا، كان أقوى أو أقل في القوة. والثاني تأكيد، الثاني تأكيد له. إذن هذا يلفتنا إلى أنه ينبغي علينا أن نراعي أوقات النزول أوقات الورود حتى يكون البيان بالأول، فتقول هذا مبين لقول الله تعالى وأقيم الصلاة، والثاني هذا تأكيد للبيان، تأكيد للبيان. وسواء كان الأول هو الأقوى أو الإيه، يعني القول، احنا قلنا ان القول اقوى في الدلالة والفعل اقوى في الامتثال او في التأسي، وايضا قد يكون الاول قد يكون قطعيا متواترا والثاني قد يكون ظنيا، المهم يقع البيان. طالما اننا قررنا ان المظنون يبين المعلوم فالبيان يقع بالاول، البيان يقع بالاول والثاني تأكيد. وان كان متخالفين بأن قال شيئا فدل على حكم وفعل شيئا فكانت له دلالة أخرى، فبما يكون البيان؟ هل البيان يكون بالأول والثاني ناسخ له؟ فيكون البيان استقر بالثاني أو يختلف القول عن الفعل، فإن كان فعلا قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا له تفصيل ربما يتوسع فيه في بيان أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والأصح أن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان أي المبين، والآخر تأكيد له وإن كان دونه قوة. وقيل إن كان كذلك فهو البيان، لأن الشيء لا يؤكد بما هو دونه. قلنا هذا في التأكيد بغير المستقل، أما بالمستقل فلا. ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها؟ يعني كأنه يقيسها على العربية، أن الجملة يمكن أن تؤكد بجملة دونها. هذا إن اتفق أي القول والفعل في البيان، كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة على الطواف طوافا واحدا وأمر بطواف واحد، أنا مثلته، وإلا بأن زاد الفعل على مقتضى القول كأن طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافين وأمر بواحد، أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف طوافا واحدا وأمر باثنين. فالقول أي فالبيان القول، لأنه يدل عليه بنفسه، لأنه يدل على الحكم بنفسه، والفعل يدل عليه بواسطة القول، وفعله مندوب أو واجب، يعني الفعل محتمل في حقه دون أمته إن زاد على مقتضى قوله، أو تخفيف في حقه يكون خاصا في حقه إن نقص عنه، سواء أكان القول متقدما على الفعل أو متأخرا عنه جمعا بين الدليلين. وقيل البيان المتقدم منهما، كما لو اتفق فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما مر، أو الفعل فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه. قلنا عدم النسخ بما قلناه أولى، لأن النسخ على خلاف الأصل، وإعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، فالقول أقوى دلالة، وذكر التخفيف من زيادته، حيث قال مندوب أو واجب أو تخفيف، وفي جمع الجوامع مندوب أو واجب وليس فيه أو تخفيف، فزاد الإمام الشيخ زكريا أو تخفيف، والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.